بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 46 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الأسبوع السابق للإجازة عن سجود التلاوة وسجود السهو، بعدين وصلنا الآن إلى سجود الشكر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة، يعني سجود الشكر لا يكون داخل الصلاة، يكون دائما خارج. سجود التلاوة يكون خارج الصلاة وداخل الصلاة، أما سجود الشكر فمن تعمده داخل الصلاة بطلت صلاته، ولو قرأ آية سجدة، يعني سجدة تلاوة، آية من القرآن فيها سجدة، ونوى أن يسجد للتلاوة والشكر معا بطلت صلاته أيضا، تغليبا للمانع، لأن سجود الشكر لا يكون في داخل الصلاة، يكون خارجها. قال: وهذه سجدة الشكر كما قال بعدها: وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص. متى يسن للإنسان أن يسجد للشكر؟ إذا حدثت نعمة ظاهرة، كان له مسجون فأطلق سراحه، كان مريضا فشفاه الله، كان فقيرا فأغناه الله، فجأة قيل له عمك مات وأورثك 100 مليون مثلا، يسجد للشكر لله تعالى. حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، كان مثلا خائفا من مرض معين فعمل تحاليل كذا، فاكتشف أنه لا، افترى عليه بعض الناس فبرئ في المحكمة، اندفعت عنه نقمة، حدث زلزال فبرأه الله فلم يصب بأذى، نزل طاعون في بلد ما هو فيها فعفاه الله منه. أي نعمة، ولكن ليست النعم المستمرة، يعني أنت الآن مسلم، كل يوم كل لحظة مسلم مسلم مؤمن، هذه نعمة مستمرة. لو أنك تريد أن تسجد شكر لله على هذه النعمة لقضيت عمرك ساجدا، فهذه ليس فيها سجود شكر. سجود الشكر لنعمة حصلت طارئة أو اندفعت عنك نعمة نقمة طارئة. أو رأيت مبتلا، رأيت مبتلا في دينه أو في دنياه، مثلا شخص، وجدت شخصا قد قطعت رجلاه وأنت مع ربنا عافاك، فتسجد شكر لله، ولكن ليس أمام المبتلى حتى لا تكسر بخاطره. ولذلك ورد عن السلف، قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية أمام المبتلى. شوف، مثلا دخلت على مريض في المستشفى تعود أو في البيت، مو أنت جالس قل له شو عندك، يقول لك والله عندي كذا كذا من الأمراض، الحمد لله الذي عافانا، اللهم إنا نسألك العافية، هذا غلط، غلط، لأنك كسرت بخاطره للمريض، هذا هو مريض ليس بيده المرض. فلكن تحمد الله العافية بقلبك أو عندما تغادر وتدعو له بالشفاء. أما إذا رأيت مبتلا بدينه، واحد فاسق عاصي، فينقسم هذا الفاسق إلى قسمين: إن كان يجهر بفسقه، يجهر مثل المطربات اللي بيطلعوا بالتلفزيون تجهر بفسقها، أو ممثل يطعن بالدين في إحدى التمثيليات ويجهر، يفتخر بأنه يطعن في الدين كما يحدث في بعض التمثيليات وكذا، فهذا هو جهر، هو يريد أن يراه الملايين من الناس وهو يطعن، فهذا إن رأيته وقلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به تحذيرا له عن معصيته فهذا جائز. أو شخص مبتدع في الدين فتحمد الله تحذيرا لو يعني تظهر أنك عافاك الله من هذه البلية التي ابتلي بها أمامه تظهرها له. أما إذا كان إنسان عاصي مستور تعلم أن جارك يشرب الخمر سرا لا يجوز لك لا أن تفضحه ولا أن توبخه فانصحه بينك وبينه أو تلمح له أنه هذه آفة من الآفات ومعصية كبيرة وينبغي لك أن تتوب وأنت في قلبك تخاف من الله أن يبتليك كما ابتلاه وتحمد الله على العافية. فهذا لا تظهر له سجود الشكر وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به لأنه هو مستور هو لا يريد أن يراه أحد من الناس. فيختلف إذن المبتلى في دينه من شخص إلى شخص. وقلنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه سجد شكرا عندما رأى قردا يوم من الأيام رأى النبي صلى الله عليه وسلم قردا فسجد النبي شكرا لله لأنه تذكر يبدو أنه تذكر اليهود الذين مسخهم الله قردة وخنازير فحمد الله تعالى أن لم يبتليه صلى الله عليه وسلم بذلك ليعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نسجد. ورأى صلى الله عليه وسلم نغاشيا أيضا النغاشي هو المبتلى أو الذي عنده خلل في العقل شبه مجنون أو يعني زمن الزمن هو الذي ابتلي بمرض لا شفاء له كالمشلول الدائم أو الأعمى أو كذا هذا اسمه زمن ويقال له نغاشي بالغين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى نغاشيا فسجد شكرا لله تبارك وتعالى. وسجد علي رضي الله عنه لرؤية ذي الثدية وهذا ذي الثدية يقال له ذي الخويصر أيضا وهو رجل كان سيدنا علي ينفق عليه ويعطيه من المال لأنه كان فقيرا وهو نفس هذا الشخص لقب ذي الثدية لأنه كان له في عضده شبه الحلمة حلمة الثدي كأن له ثدي في يده فلقب ذي الثدية. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقسم قسمة من القسم فقال هذا الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فغضب صلى الله عليه وسلم وقال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. فهذا الشخص بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن هذا الشخص سيكون ضدك في يوم من الأيام وفعلا خرج بعدين خرج مع الذين خرجوا ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل ناس ضد بعض قتلوا بعضهم البعض فرآه سيدنا علي مقتولا بين القتلى فتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسجد علي شكرا لله. ولما قتل مسيلمة الكذاب سجد سيدنا أبو بكر شكرا لله ولما قتل أبو جهل سجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله أيضا. فهذا لأن هذه نقم دفعت عن المسلمين ناس كذابين يعني من الدجالين لما قتلوا سجد الأكابر لله تعالى شكرا له. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا. وروى أبو داود بإسناد حسن أنه قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي يعني أذن له أن يشفع لثلث الأمة قال فسجدت شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني ثلث أمتي يعني الثلث الثاني قال فسجدت شكرا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي فأعطاني الثلث الآخر فسجدت شكرا لربي صلى الله عليه وسلم. قال ويظهرها للعاصي يعني سجدة شكر لا للمبتلى كما قلنا. وهي سجدة الشكر كسجدة التلاوة قلنا نحن عند الشافعية سجدة التلاوة خارج الصلاة كيف تكون تكبيرة إحرام مع رفع اليد وتكبيرة انتقال للسجود وسجدة واحدة ثم يرفع رأسه مع التكبير ويسلم هذه الكيفية عندنا. وقلنا عند الحنابلة والأحناف يسجد بين تكبيرتين، يكبر ويسجد ويكبر يرفع رأسه وانتهى، ما في لا سلام ولا تكبيرة إحرام، تكبيرة وسجود وتكبيرة ورفع. هذا عند الحناف وعند الحنابلة. عند الشافعية فيها ثلاث تكبيرات، تكبيرة إحرام وهي ركن، التكبيرتين الثانيتين سنة، يعني لو لم يفعلها تصح. يكبر تكبيرة إحرام ثم يكبر للانتقال وهو نازل، ويكبر للانتقال وهو صاعد من السجود، ثم يسلم. وسجدة الشكر تماما كسجدة التلاوة، ولا بد لكليهما من شروط الصلاة: استقبال القبلة وستر العورة والطهارة الكاملة من الحدثين الأكبر والأصغر، والطهارة من النجاسة في اللباس والبدن والموضع الذي يسجد عليه. هذه هي شروط سجدة التلاوة وشروط سجدة الشكر. قال: وهي كسجدة التلاوة، والأصح جوازهما على الراحلة للمسافر. اختلف العلماء الشافعية هل يجوز للمسافر أن يسجد للتلاوة وللشكر وهو راكب على الدابة أو في السيارة. النافلة تصح، النافلة كلها كصلاة تصح، كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة. بس النافلة يعني أنا أصلي ركعتين قيام الليل وأنا أقود السيارة في طريق السفر، أصلي الوتر، أصلي صلاة الاستخارة، أصلي الضحى، يصح باتفاق كل العلماء. ولكن صلاة النافلة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها، فهو الشيء الذي لا تفعله حقيقة أنت هو يعني انحناءك للركوع، ممكن نعتبره ركوع، انحناءك للسجود لأنك لا تضع جبهتك، ولكن الباقي كله فعلته: القيام أنت جالس، صلي جالسا كما تصلي في البيت جالسا النافلة، وقرأت القرآن وسبحت. أما هذه ليش اختلفوا فيها سجود تلاوة؟ هي كلها سجدة، لا فيها قراءة ولا فيها قيام ولا فيها، هي سجدة. فالسجدة ركنها الأساسي والكلي هو السجود، وأنت لم تفعل السجود وأنت راكب. ركنها الأساسي أن تضع جبهتك على الأرض، فأنت راكب تقول نويت بقلبك يعني تنوي سجدة التلاوة، وأنت تنحني قليلا هكذا وتقول سبحان ربي الأعلى، ما سجد حقيقة يعني. ولذلك اختلفوا فيها، ولكن الأصح أنها تصح. فإذا كانت النافلة كلها صحت فسجود التلاوة وسجود الشكر وانت راكب في السيارة، اتصلوا بالتليفون، ابنك اللي كان مريض عنده مرض يعني يئس الأطباء منه شفاه الله، على طول تنحني الله أكبر، تنحني وتقول سبحان ربي الأعلى، اللهم لك الحمد والشكر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله مثلا يعني. إذن تصح على الأصح. والقول الثاني أنها لا تصح لأن ركنها الأساسي غير متوفر. عرفتوا ليش يعني اللي أنكروها ليش؟ هذا هو العلة. أما الصواب أنها تصح، من أجل ذلك نص عليها الإمام فقال: والأصح جوازهما يعني التلاوة والشكر على الراحلة للمسافر. فإن سجد لتلاوة صلاة جاز عليها قطعا، يعني إذا أنت جاز عليها يعني على الراحلة أو في السيارة، إذا أنا عم صلي في الليل قيام الليل وأنا رايح في السفر في الطريق في السيارة، عم قود السيارة أو راكب بجانب السائق وعم بقرأ في الصلاة أصلي قيام الليل مثلا، وأنا عم صلي قيام الليل قرأت سورة فيها سجدة فسجدت، هذه قولا واحدا تصح لأنها تابعة للنافلة. أما الشكر لا تكون في الصلاة، فهذه لا تكون إلا في التلاوة، فتبعا للصلاة طبعا قولا واحدا. أما إذا كانت خارج الصلاة اختلفوا فيها كما قلنا، والصواب صحتها. خلصنا من باب سجدة الشكر. قال النووي رحمه الله أو غيره اللي قال، قال الإمام الخطيب الشربيني في شرحه قال خاتمة، ونقل عن النووي أيضا قال: يسن مع سجدة الشكر، يسن مع سجدة الشكر كما في المجموع، يعني كما قال النووي في المجموع، الصدقة والصلاة للشكر. يعني سجدة الشكر سجدة واحدة مثل سجدة التلاوة، ولكن الأفضل أنك تضيف معها صدقة، تتصدق لوجه الله، تعطي الفقراء مالا شكر لله أن منحك هذه النعمة أو دفع عنك تلك النقمة. ويستحب لك بغير سجدة الشكر أن تصلي ركعتين شكر لله تعالى، مو بس سجدة، صلي ركعتين، تصلي لله تعالى شكرا، وهي عبادة، صلاة نافلة. نعم. وقال الخوارزمي: لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا، يعني لو لم يسجد سجدة واحدة صلى ركعتين كاملتين شكر لله تعالى أيضا كان حسنا. أما النبي عليه الصلاة والسلام اختصر سجدة الشكر عندما كان يرى مبتلى أو كذا بسجدة، ولكن هو كل صلاته صلى الله عليه وسلم كانت شكرا لله، حيث قال الله له: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقام صلى الله عليه وسلم كل ليلة كل ليلة يقوم حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فكانت صلاته كل شكر لله، ولكن هذه الخاصة سجدة. انتهى سجود التلاوة والشكر والسهو. الآن بدأنا بباب جديد عن صلاة النافلة. قال الإمام: باب صلاة النفل قسمان. صلاة النفل، كلمة نفل في اللغة الزيادة، النافلة هي الزائدة، لذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال بعض العلماء إن كلمة لك هنا تفيد أنه على الحقيقة ليس لأحد نافلة كاملة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أي واحد منا نافلته ستكون تكميلا لفرضه، لأن فروضنا ناقصة، يعني ندر منا من يكمل فرضه تماما 100% في وضوئه وخشوعه وتدبره وركوعه وسجوده وكذا دون أن يغفل عن الله، نادر هذا. لذلك ورد في الأحاديث أن العبد أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن صلحت صلح أمره كله، وإن فسدت أو انتقص منها شيئا قال الله تعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع استكمل ما انتقص من الفريضة، مثلا نقص ركوع بياخذوا ركوع النافلة بيكملوا له الفريضة حتى. فإذا كانت هذه تكمل شيء آخر فهي ليست نافلة. يعني أعطيك مثال: أنا الآن خيطت هذا الثوب، وهذه الجيبة، الجيب هذا الخياط ما وضعه، فوجد قطعة قماش زائدة من الثوب، قال لي: في عندك نافلة من القماش بدي أحطها بالثوب، هي ليست نافلة، هذه ليست نافلة، لأنها ستوضع في أساس الثوب أو كم، فما دام لازمة للثوب نفسه فلا تسمى نافلة. أما إذا خيط الثوب كله وانتهى منه وقال لي: زاد عندك، هاي اسمها نافلة. فصلاتك النافلة إذا كانت تكمل فيها الفرائض فلا تسمى نافلة على الحقيقة، ولكنها مجازا يقال لها نافلة. ولذلك قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. نافلة لك أي لا لغيرك، هاي إشارة يعني، وقد يكون لغيره صلى الله عليه وسلم ولكن قليل، أغلب الناس عندهم نقص في فرائضهم على الأقل في الخشوع، على الأقل في الخشوع، يعني نعرف من أنفسنا وأغلب الناس مثلنا أن الخشوع عندنا غير كامل، أحيانا يكرمنا الله بجزء منه، جزء من التدبر، أحيانا نغفل في الصلاة، صح؟ فإذا صلاة السنن هذه ستكمل هذا النقص. المهم، هذا معنى النافلة في اللغة العربية، النافلة هي الزيادة. قال: صلاة النفل يعني ما زاد عن الفرائض الخمس يسمى نفلا خمس. هذول قسمان: قسم لا يسن جماعة، في قسم من هذه الصلوات لا يسن فيه الجماعة، يسن أن يصلي الإنسان هذه الصلاة منفردا، يسن له أن يصلي منفردا مع صحتها جماعة. عند الشافعية لو صلى النوافل جماعة بصح، لأن ابن عباس كما تعلمون في الحديث أنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. ابن عباس كان جالس نايم عند خالته، خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عم ابن عباس وزوج خالته لابن عباس، ميمونة خالته، فنايم بيت خالته كان غلام، فقام صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل والتهجد، فابن عباس كان غلام توضأ واقتدى بالنبي، وقف على يسار النبي، فالنبي مسكه من إذنه وسحبه على اليمين، وقفه على اليمين. هو بيحكي لك أنه كان غلام وكيف صلى النبي وكيف كذا، وكان ينام في عرض الوسادة والنبي ينام في طولها، يعني النبي وزوجته يناموا هو يأخذ عمودي يحط رأسه على طرف المخدة وينام معه على نفس الوسادة، فاقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، فهذا دليل على جواز الجماعة في النافلة، وهي غير التراويح وغير العيد وغير الاستسقاء، صلاة في البيت عادية. ولكن الأفضل في هذه الصلوات التي سيأتي ذكرها الآن أن تصلى فرادا. قال قسم لا يسن جماعة، فمنه من هذا القسم الذي لا يسن جماعة يسن فرادا الرواتب مع الفرائض، الرواتب اللي هي السنن القبلية والبعدية اللي بتعرفوها مع الصلوات، هي اسمها الرواتب. وهي الرواتب، الآن بده يتكلم عن الرواتب والسنن عندنا، يعني عند الشافعية، لما أقول عندنا يعني في مذهب الشافعية، عشان ما كل شوي أقول، يعني في شغلة بدي لكم إياها حلوة ظريفة كتير، قلت في درس التفسير مرة فائدة علمية، قال العلماء هناك فرق بين فهم الكلام والفهم عن المتكلم، من فهم عن المتكلم فقد فهم الكلام، ومن فهم الكلام فلا يشترط أنه فهم عن المتكلم. ممكن واحد عم يتكلم كلام أنت فاهم الكلام بس أنت مالك عارف شو قصده، بدليل عنا دليل من القرآن، هل يوجد ناس في اللغة العربية أفهم من الصحابة؟ الصحابة هي لغتهم أصلا، ما كان في لا لهجة عامية ولا في لغات أخرى، هي لغتهم الأصلية التي نزل القرآن بها. فقال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كل واحد مؤمن لم يخلط إيمانه بظلم له أمن، هيك الآية. والصحابة فهموا الكلام ولكن ما فهموا عن المتكلم وهو الله، فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يعني هلكنا جميعا كل واحد منا ظلم نفسه بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك الظلم، هنا في هذه الآية ليس هو الذي فهمتموه، المراد من كلام الله ليس هو هذا الظلم، الظلم المراد في تفسير سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، هذا المراد هنا فيه الشرك وليس مطلق ظلم. فالصحابة فهموا الكلام ولكن لم يفهموا عن المتكلم حتى أفهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أقول عندنا ما أقصد أنه أنا عندي مذهب وأنا أشايف حالي وأستغفر الله وكذا، لا، لأن بعض الناس بعثوا لي يعني إشارة أنه لسه بتقول عندنا عندنا، مين أنت لحتى يكون عندنا؟ ما قصدي هذا، أستغفر الله وأتوب إلى الله. عندنا يعني مذهب، هيك هذه اصطلاح. أنا بكون جالس مع أخواني في درس خاص، في منهم أحناف مذهبهم حنفي ونحن مذهبنا شافعي، فبكون عم بتكلم معه بقول له عندنا ما فيها سجسة وعندكم فيها، بيقول لي عندنا فيها، ما يعني عندنا يعني أنا صاحب مذهب هو صاحب، لا، نحن ننقل ما قاله العلماء. فالفهم فهم الكلام يختلف عن فهم المتكلم، مزبوط. فأنت فهمت الكلام ولكن لم تفهم قصدي، قصدي يعني عند الشافعية، أنا أنقل الآن ما قاله العلماء وليس لي مذهب أجتهد فيه، ما ادعيت هذا الحمد لله. إيه، فالآن عندنا في مذهب الشافعي النوافل فيها مؤكد وفيها غير مؤكد، ومن مصطلحات الشافعية، هي فائدة فقهية لازم تعرفوها، الشافعية في مصطلحهم إذا قالوا سنة أو مستحب أو نافلة أو مندوب أو تطوع أو مرغب فيه أو حسن، كلها يعني سنة، يختلفون عن باقي المذاهب. المذاهب الأخرى لما يقول سنة غير لما يقول مستحب، مستحب يعني مرتبة أقل، مرغب فيه يعني أقل. نحن عندنا هذه الاصطلاحات كلها سواء إلا إذا كانت العبارة توضح هذا الأمر، لأنه هي لا شك أنه في خلاف بين الأفضليات، في سنن أفضل من سنن، كما سيأتي الآن معنا سنن الرواتب نفسها فيها مؤكد وغير مؤكد. شو يعني مؤكد؟ يعني المؤكد الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم ولم يتركه. سنة الظهر ركعتين قبل الظهر كان ما يفلتها أبدا، ما يتركها. طيب أحيانا يصليها أربعة، التنتين الثانية غير مؤكدة، يعني أحيانا يعملها أحيانا يتركها. فالمؤكد هو الذي يداوم عليه، غير المؤكد يتركه أحيانا، عرفنا؟ فالآن سيذكر المؤكد. قال: فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الصبح، سنة الصبح القبلية، وركعتان قبل الظهر، صاروا أربعة، وركعتان وكذا بعدها، يعني اثنتين بعد الظهر صاروا ستة، وبعد المغرب والعشاء اثنين باثنين صاروا عشرة. هذه مؤكدة. أما إذا بدها غير مؤكدة، بصير في أربعة قبل الظهر وأربعة بعد، اثنين مؤكدة واثنين غير مؤكدة قبل الظهر، واثنين مؤكدة واثنين غير مؤكدة بعد الظهر، وأربعا قبل العصر غير مؤكدة، وتنتين قبل المغرب غير مؤكدة، وتنتين قبل العشاء غير مؤكدة. هذا كله غير مؤكد، كله في أحاديث، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يداوم عليها، بس كان يصليها، فيها أحاديث قوية. فالآن نعيد العبارة. قال: فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء، يعني اثنين اثنين. وقيل لا راتب للعشاء، ضعيف القول هذا، قيل أنه العشاء ما فيها سنة. وقيل أربع قبل الظهر، وقيل وأربع بعدها، وقيل وأربع قبل العصر، لأنه كله في أحاديث هذا. قال في ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الجمعة. وفي بعض طرقه قال: وحدثتني أختي حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. هذول اللي ذكرناهم أول شيء موجودين بالحديث هذا، بخاري ومسلم. وقيل من الرواتب أربع قبل الظهر للاتباع، رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع قبل الظهر، وقيل وأربع بعدها لحديث من حافظ، هذا رواه الترمذي وصححه، قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. حديث صحيح صححه الترمذي، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرمه الله على النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم الركعتين اللي قبل الظهر والركعتين اللي بعد الظهر داوم عليها، هذول الأربعة أحيانا كان يتركها، عشان هيك قالوا عنها غير مؤكدة. مو يعني غير سنة أو لا تفعل، لا أفعلها، بس لو حبيت تختصر تختصر تعملهم تنتين، وإذا حبيت تعمل الأكمل تعمل أربعة. وحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا دعاء بالرحمة لمن صلى أربع ركعات قبل العصر، وهذا رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه، صححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة هذا الحديث. قال: وإنما الخلاء والجميع سنة. قال الإمام النووي: والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد كما قلت لكم، يعني مؤكد غير مؤكد. وركعتان خفيفتان قبل المغرب، قبل المغرب. قال الإمام النووي: قلت هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. آخر ثالث مرة قال لمن شاء، يعني خيرك، بس أمرك ثلاث مرات، بعدين قال لمن شاء حتى تعلم أنها ليست فرضا. وقال الصحابي، طيب هنا قال صلوا قبل المغرب، لم يحدد كم ركعة. ورد في سنن أبي داود: صلوا قبل المغرب ركعتين، فحددها لأنها ركعتين. وفي الصحيحين من حديث أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما، يعني للركعتين قبل المغرب إذا أذن المغرب، حتى في رواية مسلم حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب الصلاة قد صليت. أذن المغرب، الصحابة كل واحد وقف خلف سارية أو جدار ونوى صلاة، لسه الفرض لم تقم، فيدخل الغريب من كثرة المصلين يظن أن صلاة الفرض انتهت وهم يصلون صلاة السنة البعدية. هذا حديث أنس ابن عمر قال ما رأيت أحدا من الصحابة صلى قبل المغرب. ابن عمر قال أنا ما شفت. قالوا له أنت ما شفت بس غيرك شاف، فأنت نافي وغيرك مثبت، والمثبت مقدم على النافي كما قال علماء الأصول والحديث. مظبوط، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بعد أن كسر الأصنام دخل إلى الكعبة فصلى داخل الكعبة، دخل من الباب ومشى إلى الجدار مباشرة إلى الأمام، قبل أن يصل إلى الجدار بمتر ونصف وقف صلى الله عليه وسلم وصار باب الكعبة خلفه وصلى ركعتين. في بعض الصحابة قال ما صلى رسول الله أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. قال له أنت لم ترى فعلا، أنت صادق، بس فلان من الصحابة رأى. والمثبت مقدم على النافي، ولذلك في بعض الأحاديث التي نفتها السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت. إيه ما رأيت مظبوط، هو النبي جالس معك على طول؟ النبي ما كان جالس معك على طول في البيت، كان يروح عند زوجات تانية وكان يطلع مع الصحابة ويجلس في المسجد ويروح غزوات ويروح سفر وأنت لست معه. فعندما تقول السيدة عائشة لم أرى أو لم أفعل، أحيانا لا يوافقها العلماء وهي صادقة في قولها، ولكن هي لم ترى ولكن غيرها رأى وأثبت. فالمثبت مقدم على النافي. لذلك قال الإمام النووي عن ركعتين قبل المغرب هما سنة على الصحيح، فإذا أذن المغرب وعندك وقت لإقامة الصلاة يستحب أن تصلي ركعتين خفيفتين ففيهما أجر إن شاء الله تعالى. قال وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر. عند الشافعية صلاة الجمعة كصلاة الظهر، لها سنة قبلية وسنة بعدية. في غير علماء من مذاهب أخرى ما عندهم سنة قبلية في يوم الجمعة، وهي مسألة خلافية. من أحب أن يصلي فهي سنة عندنا، ومن لم يحب أن يصلي فهو حر. ولكن عندما تنكر على الناس ينبغي أن لا تلزمهم بما تعتقده، ما دامت مسألة خلافية بين الفقهاء، ناس قالوا سنة وناس قالوا غير سنة، ما لك أن تلزم الناس بقولك. تبين لهم نحن عندنا تقول مثلا أنا في مذهبي أو علماؤنا يرون أنه لا سنة، غيرك يقول والله عندنا نحن نرى أنها سنة. أنت حر، بدك تصلي ما بدك تصلي أنت حر. ولكن نحن عند الشافعية اجتهد علماؤنا فقالوا سنة الجمعة كسنة الظهر قبلا وبعدا. ولذلك قال هنا وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر، والله أعلم. طبعا في خبر بالترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. قالوا والظاهر أنه توقيف، يعني غلب على ظن العلماء أن فعل ابن مسعود وهو الصحابي الفقيه الكبير والقارئ للقرآن، يعني ابن مسعود معروف أنه كانت صلاته أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال عمر وعاء ملئ علما وكان فقيها كبيرا. رجحوا أنه يعني لا يمكن أن ابن مسعود من عنده يصلي أربعة قبل الجمعة وأربعة بعد الجمعة إلا ما يكون أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ومنه الوتر، ومنه الوتر، وأقله ركعة. ركعة عند الشافعي تصح، واحد صلي ركعة واحدة بس وتر، وهي تسمى البتيراء، تسمى البتيراء. وقد اختلف العلماء فيها هل تصح الوتر ركعة واحدة ولا لا. في بعض العلماء يرى أنه ركعة لا تصح، لازم ثلاثة على الأقل، ثلاثة. عندنا تصح واحدة، عند الشافعية واحدة تصح، والأفضل طبعا ثلاثة، وهي أقل الكمال ثلاثة. أما كصحة تلزمك أحيانا استيقظت متأخر قارب الفجر أن يؤذن وما عندك وقت، تصلي ركعة، أما إذا في وقت الأحسن أنك تصلي ثلاثة على الأقل. قال وأقله ركعة وأكثره 11، يعني تصلي الوتر 1، 3، 5، 7، 9، 11، أكثر شيء 11، وقيل 13، ولكن الراجح أن أكثرها 11 أو 11 ركعة، 11 ركعة أكثرها 11 ركعة. ولمن زاد على ركعة، واحد يريد أن يصلي 3 أو 5 أو 7، له ولمن زاد على الفصل والوصل، الوصل والفصل، الوصل الفصل، وهو أفضل عند الشافعية والحنابلة أيضا. الفصل أفضل، كيف يعني فصل؟ يعني يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم. إذا 3 يصلي ركعتين ويسلم، ثم ركعة ويسلم. 5، 2، 2، 1، 7، 2، 2، 2، 1، وهكذا. هذا الفصل اسمه، وهو عندنا أفضل. والوصل كمان يصح الوصل بتشهد وبتشهدين. أنا بدي صلي 3 ركعات بالوصل، صليهم تشهد واحد، وصلي أول ركعة والثانية ولا أجلس للتشهد الأول، أقوم من الركعة الثانية للأولى كما قمت من الأولى للثانية، صلي 1، 2، 3 وراء بعض بدون أي تشهد، ثم أجلس في الركعة الأخيرة تشهد واحد وأسلم. صليت 5 متواصلة وراء بعض، وأجلس مرة واحدة بالأخير في الخامسة وأسلم. 7 نفس الشيء. هذه طريقة، في طريقة ثانية للوصل. الركعة الأخيرة والتي قبلها بجلس 2 في الركعة الأخيرة والتي قبلها، في الثالثة والثانية، في الخامسة والرابعة، في السابعة والسادسة، أريد أن أصلي 9 ركعات وتر بوصلة واحدة، أنوي الوتر، أصلي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 بجلس في الثامنة تشهد أول، أقوم للتاسعة وأجلس في التشهد الأخير وأسلم. هذه طريقة ثانية. إذن الفصل كل ركعتين على حدة مع السلام، ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم. الوصل هذيك الفصل اسمه، والوصل له طريقتان، إما تشهد واحد في آخر ركعة، أو تشهدين ويكونان في التشهد في الركعة الأخيرة والتي قبلها. هذه الطريقة عند الأحناف لا يصح عندهم الفصل، لا بد من الوصل. المذهب الحنفي لازم 3 ركعات مع بعض، عندهم يعملوها بتشهدين، تشهدين، وبيعملون بس بيقرأوا بالركعة الثالثة سورة مع الفاتحة، سير فاتحة وسورة، فاتحة وسورة، فاتحة وسورة، لأنه ورد في بعض الأحاديث النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، فحتى ما تكون شبيهة بالمغرب قرئ في الركعة الثالثة سورة فخالفت المغرب في الشكل. ماشي؟ وكله صحيح، كله ورد، كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل والوصل كله. فالله يوصلنا ولا يفصلنا، لا يقطعنا، الله يوصلنا إن شاء الله. قال والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين. طبعا الوتر عندنا سنة مؤكدة، وعند الأحناف واجب، والأحاديث فيها أمر قوي في الوتر. قال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا، أوتروا، أوتروا أمر، فإن الله وتر يحب الوتر. فأجاب علماء الشافعية عن هذا الأمر، قال الأحناف هذا الأمر للوجوب، قلنا لهم ليس للوجوب ولكنه للتأكيد. قال كيف لم تقولوا بالوجوب؟ قلنا لهم لأنه عندنا يعني الشافعية الواجب والفرض شيء واحد، ما عندنا فرق بين واجب وفرض، إذا قلت واجب يعني فرض، وإذا قلت فرض يعني واجب، إلا في الحج بس. اصطلاح علماء الشافعية كلمة فرض وواجب شيء واحد، إلا في الحج، في الحج يفرقون بين الركن اللي هو الفرض وبين الواجب، فيقولون الحج لا يصح إلا بالركن وليس له بديل، كطواف الإفاضة والنية والوقوف بعرفة، وأما الواجب فيجبر بدم كالوقوف في مزدلفة ورمي الجمرات وطواف الوداع وما شابه ذلك، فهذه والإحرام من الميقات هذه الواجبات تجبر بدم، أما الركن فلا يجبر لا بد منه كالحلق وطواف الإفاضة. فلذلك عند الشافعية لا فرق بين الواجب والفرض، فالورد في الحديث الشريف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشخص قال له وعليك 5 صلوات في اليوم والليلة، قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فدلت كلمة لا إلا أن تتطوع على أن كل الصلوات غير الصلوات 5 ليست فرضا وإنما هي من التطوع والنوافل. ولذلك قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا هذا القرآن للتأكيد الشديد وليس للوجوب، ومع ذلك كما قلنا مسألة خلافية، فالأحسن والأورع والأحوط أن لا يتركها أبدا الإنسان يعني إلا أن يكون مغلوبا على أمره، فهي صلاة مؤكدة جدا جدا جدا صلاة الوتر. نعم 4 دقائق. يستحب لمن صلى 3 الوتر أن يقرأ في الركعة الأولى مع الفاتحة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يستحب له أن يقرأ مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة. فإذا صلى 5 أو 7 أو 9 آخر 3 ركعات يقرأ فيها الأعلى قل يا أيها الكافرون والإخلاص مع الفلق مع الناس إذا صلى أكثر يرحمك الله، وإذا صلى أي وقرأ أي شيء يصح ولكن هذه أفضلية. لا يقرأ سور تانية. إيه مثلا أنا بدي صلي مثلا 5 من الركعة الأولى بقرأ الفاتحة مثلا والضحى مثلا أي والتانية لا ما تكفي تكفي كصحة صح ولكن الأفضل أن يقرأ ويؤخر هذه 3 المسنونة للركعات 3 الأخيرة هكذا ذكروا في الكتب. ووقته متى وقت الوتر؟ وقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. طيب أعطيك مثال مسألة خاصة يعني مسألة خاصة، شخص جمع العشاء مع المغرب تقديما كان مسافرا وصلى المغرب والعشاء جمع تقديم، أذن المغرب صلى المغرب وبعده صلى 2 ركعة العشاء، هل يجوز أن يصلي الوتر الآن؟ نعم إذا الفرض يجوز، إذا الفرض كله قدمته ألا يجوز أن تقدم النافلة المرتبطة بها؟ طبعا يجوز وقد نصوا عليها في الكتاب، ومنه هنا قال وقضية كلام المصنف أنه لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاء وهو كذلك، لأنه إذا الفريضة سمح لك الشرع أن تقدمها فما بالك بالنافلة، فإذا وقت العشاء وقت الوتر يدخل بعد صلاة العشاء مو بدخول وقت العشاء بصلاة العشاء، فمثلا العشاء يؤذن مثلا 8:30 ما بصير تصلي الوتر قبل ما تصلي العشاء، تقول والله 10:00 يصل له 1:30 مؤذن العشاء بس أنت ما صليت العشاء، فلا يصح لك أن تصلي الوتر حتى تصلي فرض العشاء كنت مسافرا أو كنت مقيما، فإذا صليته بشروطه الشرعية دخل وقت الوتر وينتهي بأذان الفجر الثاني، أذان الفجر الحقيقي اللي يدخل فيه صلاة الفجر طلوع الفجر الصادق. تمام نعم يقنط. القنوط سيأتي معنا أنه عند الشافعية القنوط في الوتر لا يكون إلا في رمضان، وفي رمضان أيضا لا يكون على الراجح إلا في النصف الثاني من رمضان من ليلة 16 إلى آخر رمضان، وفي قول تاني عند الشافعية أن الوتر يقنت فيه في كل السنة كالأحناف وغيرهم، بس الأحناف يقنطون قبل الركوع والشافعية يقنطون بعد الركوع بعد الاعتدال. هذا الفرق بيننا وبينهم. يعني كله ورد، كله وارد، كله في أحاديث شريفة. خلص، خلص الوقت. ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. تمام، خلصنا عند الوتر. كمل إن شاء الله بالدرس القادم إن شاء الله تعالى. شوف هذا شو. هذا السؤال سيأتي إن شاء الله الدرس القادم تبع السيدة عائشة وثمان ركعات، سيأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وفرج عنا